فالطاعة التي هي حق للقيادة والتدليل لأمر القيادة هذا في حقيقته هو أخذ ونفع لجميع أفراد المجتمع، لأن لهذا العطاء يكون الاستقرار الاجتماعي والسلامة الاجتماعية. وحقيقة الإيمان وحقيقة المجتمع الإيمان الرشيد تتلقى في تسليمها لقيادتها الصالحة ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. ما عندك خيار أمام القرار القيادي. فإذا كان الإنسان مؤمن وتعبير ما كان لمؤمن ولا مؤمن إلا حينما قال لمؤمن وما أيضا مؤمن هذا حتى في الشأن الشخصي ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم حتى ولو قال لفلان تزوج فلانا أو فلان تزوج فلان أو إن كانوا مؤمنين يعني هنا لا خيار لهم بما يخص شأنهم هم قضية إسلامية وقضية شأن عام لا يخص قضية الخاصة. أي أن تقوموا بين الله ورسوله هذا معنى الذين يقولون أصواتهم فرضا عن الشأن العام أو في قضية خلاف لله فلا وربك لا يؤمنون لا يحقق الإيمان حتى يحكموك فيما سير بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه علامه بين سمع الايمان الرشيد وقياده علاقه تسليم علامه عدم الحرج في النفس بل علاقه عدم الخيار في النظام في هذا القيام الجائزة أي درجة العليا في العلاقة هذه العلاقة وهذه النظرية إن لم تلقن يعني إذا الأمر مجتمع الإيماني جعل خياره قبال خيار قيادته لم يسلم بحكم قيادته وجد في نفسه حاجة من أمر قيادته هذا المجتمع لم يقتدي ولن تحل عقده ولا مشاكله بل وكذلك ولا أمن إذا أخطأ المجتمع تسليم قيادته فإن تلك العلاقة الإيجابية مع العلاقة الرشيدة تتحول إلى تمام على الخيار للمجتمع أمام قيادة غير صالحة أو التسليم لقيادة غير صالحة زين أو عدم وجود الحرج في النفس من قيادة غير صالحة بشكل تمام لما تعني دائما لذلك يجب على المجتمع أن يدخل في تشخيص قيادتهم، لابد أن يكون رسولاً أولاً حتى نؤمن برسالته وندعى برسالته. لا بد أن يكون هذا القائد يستمد الشرعية من غير السماء حتى يستحق الطاعة والتسليم. لا بد أن يخالف أهواءه حتى يستحق الطاعة والتسليم. أما حينما يكون هذا القائد وإن كان مؤمنا ولكنه لا يخالفه التسليم له في شيء عدم انخيار امام خيار يؤدي الى الضمان، لذلك لا بد ان نتاخر ونحدد الخيار تحديدا دقيقا، يعني ما في شيء له أهمية مثل أهمية معرفة الخيار، لأن إما القيادة تأتي إلى الجنة وإما إلى النار، إما أئمة يأتون إلى أمر الله وإما أئمة يأتون إلى النار. لذلك قضية متاهية، قضية صعبة ومهمة، أفضل درجات الأهمية هذا التسليم. لا يحق ولا يجوز لنا أن نتغافل أو نتساهل، والقيادات والرجال طاعتها والتسليم لها بقدر درجتها من الإيمان والمعرفة، بدرجة التزامها بالقيم ومعرفتها بالقيم. هذه نقطة مهمة في تشخيص درجة القيادة حتى تستحق الدرجة من الطاعة والتسليم، لأن المكان الرفيعة والهامة للقيادة التي يجب أن نتعقلها هذه تتفرع من خلال علاقة تلك القيادة بالقيادة. لأنها مكانة رفيعة لا تبقى عرضها ومقامها من خلال نسبة القيادة التي النسبة التي يلتزم بها القيم. ما المقدار؟ يعني بقدر سيطرته على نفسه، بقدر علاقته مع كتاب الله، بقدر قدرته على تحمل أمر الشريعة أو لا مجال الأمر أقدركم عليه. وأعلمكم بكتاب الله، بالكتاب بالقرآن، معرفة الشريعة توافدها وتفاصيلها، والالتزام أقدركم على الالتزام بهذه القيم كما أقدركم على تطبيقها في واقع خداع الخارجي والقبول والثبات وما شاء الله. فهذه الأمر الثاني، تشخيص مستوى القيادة حتى بهذا المنتهى تستحق الطاعة والاتباع والتسليم وما شابه. حينما تصل القيادة نوعا من البصيرة، وانما لكي تصل نوعا من الطاعة ونوعا من التدوين. طبيعي لأن الخلاف عن التدوين ليس بالشعر، إنما التدوين للقيم. فالقيم تتجسد كاملة في شخص رسول الله وأمير المؤمنين، لا يمكن أن تنفصل قيما من قيم الإسلام عن رسول الله وعن أمير المؤمنين. لذلك لا بد أن يكون التفكير والطاعة أفضل من نوع الإسلام. أما القيادة التي تأتي تباعا لرسول الله وأهل بيته، هذه القيادة أن لا تضبط جميع مفردات القيم. القوة التي تملكها لا تؤهلها لمعرفة وتطبيق جميع المفردات، هو عقوبة تخطر في التدريس أو التطبيق. فإذا في مثل تلك الحالة لا تكون الطاعة ولا تكون كما هي الرسول الأمين ولا يمكن. نعم لهم انتدار الطاعة والرد عليه راد على أهله النبوة، لكن هذه الطاعة بالنسبة لالتزامهم في القيام لعدم الطاعة. وهكذا كلما تقلقت نسبة المعرفة ونسبة الالتزام والتطبيق تتقلق نسبة المكانة، وبتقلق المكانة تتقلق يتقلق التطبيق والطاعة، وبنسبة زيادة المعرفة وسعة المعرفة والتطبيق تتجه وتبدأ بعلم الثاني، وبالتالي تتجه وتتجه نسبة التدليل والطاعة. لهذا الأمر من الأعمال العاقل بشكل دقيق، لأنه هو الدليل لمعرفة القيادة الصادقة ولمعرفة مكان الرياض والنسبة التي وصلت إليها، ومعرفة العالمين بالعقل. النبي عرف بالعقل والإمام عرف بالعقل، الرسول يعرف بالرسالة من خلال إصدار العقل. بالعقل أنا عرفه، ونقول أحد يجيب على رسول الله قال قدر من الأنبياء لو يتخاف بالعقل، والإمام بعد الرسول يعرف بالعقل، والعالم بعد الرسول العالم الرباني الذي يستحق القيادة مو أي من يطلق عليه عالما، لا، العالم الذي يستحق القيادة هذا يعرف بالعقل. وهذا أيضا في المرحلة الثالثة حينما نعرفه بالعقل وتكون نسبة القيادة، التدريب له والطاعة له لا يعني تعطيل العقل، لا يعني عدم التفكير فيما يطرح، لا، لا بد من أعمال العقل فيما تطرحه القيادة. ومعنى التدريب والطاعة معناه تعرف من عقلها، لا، مصدر خلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة يباط بالطاعة لله للقيادة، الطاعة للقيادة، لماذا؟ والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم. إذا لا بد أن تكون نتيجة طاعة عن واحد عن قرب عن معرفة، والتعلم بالعقل والعقل وطاعة عنهم، وإنما في العقل للفعل. هذه الأفكار صحيحة، هذه الأفكار جيدة تتبعها، ولا علم الا من عالم الرباني المظاهر الجلال فقط من العالم الرباني ومعرفه العالمين بالعقل وعرف الظاهر فيصبح سحب رجال في المجال العام فإذن لا بد من إعمال العقل والتفكير فيما تطبعه القياس الدل ووحي الله هذا وحي منزل يأمرنا بالتعقل فيه بالتفكير فيه يقول بس الكلام على ولا قول من الله لا ريب فيه لكن مع ذلك يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلالنا قرآن السبيل يدعو إلى الله على بصيرته أنا ومن اتبعني وجماعة اليوم جماعة الجهال لا طاعة وحرص وهذه تتحقق من خلال التفكير والتأمل في الأفكار والأقوال والمواقف التي تتخذها الولايات ولذلك الإمام هو إمام معروف يقول إذا قلت لكم مسألة الحكم فاسألوا لي أي أن هذا من كتاب الله قلت لي قال وين من كتاب الله حتى يتعلموا ما الانتهاء من ترك القيادات لذلك لابد أن يكون هناك تفكير وتأمل هذا المرحلة الرابعة نحن بعد التفكير والتأمل ونعرف صحة القيادة وسلامة القيادة ونسبة مكانة القيادة هنا يأتي هنا يأتي كأس الطاعة من يتعلم المرحلة التطبيقية للعلاقة حتى لا يكون كله ومثل لهم هذه المرحلة متأخرة ارتراري لكن مو معناته انا ما عندي ما مجتمع نقول يلا خلينا نقول القيادة وبس ونحجر ونسجل على فكرة القيادة لا تعتبر المجتمع خاطر مجتمع واعي رشيد لكن معرفته لم يبلغهم كالقيادة ولذلك القيادة العامة على انه رشيد وتفعل تعبر الزهر وركب الزهر هذا هو الطيب والتعامل سمع اليهم لك ان تشير عليه لذلك الانسان المجتمع ان ياخذ ويعطي لكي يتعلم هذا العظيم يقول سألوني أين هذا من كتاب الله؟ حتى يتعلم لا حتى يطمئن ويسوي القياس لم يسأل يقول هذا الكلام ثم هو مثلا هذه النظرية ما هو دليلها؟ كيف يكون؟ لو العقل يجتمع الحق يصير هذا واحد يعرف القياس ويقول لا ولذلك يقول نبي الله ابراهيم يخاطب ربه الله سبحانه وتعالى بالله فلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي انا مؤمن بان هذه القياده الجديده صادقه مؤمن بانها تمتلك التقصير او الصدق الايماني مؤمن انها على هدى لكن الاطمئنان الحق المجتمع ان يطمئن لا معنى في انه ما له حق لا هذا الحق المسلم لا يعرف تشير عليه ليطمئن قلبي فاسالني اين هذا من كتاب الله بس قال على بصيرتك انا ومن اتبعني لا بد ان تكون طاعه بصيره ومعرفه هذا حق للمجتمع الايماني حق للامه اذا طلعت لماذا لا تتنازل عن هذا الحق؟ يعني أرجو بعض الحقوق الإنسان ما له حق يتنازل عنه أرجو الجمهور لا يحق للإنسان يتنازل عن هذا الحق يعني حق الأمة حق الإنسان الكرامة ما بعد كرامة لو حق الوعي الإنسان في هذا الحق الفقير لا ما له حق يتنازل عن كرامة لا يعني حقيقة حق الأمة أن تتحرك على مصيرة بحق الأمة، أن تكون حركات عن مصيرة، اعتقاد عن مصيرة، هذا حق. بل الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن عقيدته، عليه أخلاق الاعتقاد، فهذا حق للأمة أن تكون عقيدتها مسلكا واضحا عن مصيرة. إن السمع والبصر والمراد كل أولئك كان عنه مسؤولا، المراد عن ما يعتقده الأب. إذا تعتقد هذا الآن أنت تسأل على أي سؤال تعتقد بهذا؟ أم يأتيه القرآن؟ فإذا حق المجتمع أن يسأل قيادته لكي يتقصد ولكي يعاني ولكي يرد حتى يخضع ويسلم حقا على اثر هذا الحب، على اثر هذه النظريه، على اثر هذه الرؤيه، ما هو الذي وراءها وقرانها. هذا حق للمسلم، وهذه العلاقه التي تتاسس على هذه الامور تشديد القياس، تشديد مكان القياس، بالتالي في هذه القدر ما مدى تشفق مكانته، بقدر المكان يكون له تسليم الطاعه بحق الامه في معرفه الكريم والمرهم فيما طلبه القياس، يعني اعمال العام فيما تتخذ القياس من افكار ومواقف، يعني نعمل عقلنا في معرفة القيادة، نعمل عقلنا في تفكير وحصل في مكان في معرفة في مكانة القيادة، نسبة القيادة. أعمال العقل في أفكار والروحات والنظريات التي تطرحها على القيادة، بالتالي لنا حق الجورة ولنا حق المعرفة، معرفة الدين والبطن، ثم تجي الخطوة الرابعة في الطاعة والتسليم لتلك القيادة القصيرة الربانية. هذه خلاصة الآيات وتحملية الآيات. طبعا الآيات رؤى وبصائر وهي مهمة، لكن نتجاوزها حتى نشرح الآيات التي تأتي طبعا من كل تقوى والبصائر من قوية التقوى أهمية الصبر رؤيتيك رؤيتين لهما دور كبير في صياغة شخصية المجتمع الإيماني وتصور هذا التقوى والصلاة. ولذلك نحن بحاجة إلى أن ننمي هاتين الشجرتين، التقوى كأدب والصلاة كآلية كسبيل كطريق لحلول الصلاة، على لماذا نستعين لبلوغ التقوى؟ التقوى هي الهدف والانصاف والوسيلة. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الصابرين، ويجعلنا ممن يتعقل ويعلم عقلا لبلوغ التقوى ولتنمية الانصاف ولتشديد القيادة ولمعرفة المستوى القيادي للقيادة، المكان للقيادة، ولمعرفة الأمطار والرؤية في مصلحة القيادة ببصيرة، ولممارسة حقنا مع القيادة لمعرفة الدليل والقرآن والسورة، و يوفقنا بالطاعة والتسليم للقيادة الربانية دون سوى المؤمنون الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.